السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد، قال عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الأسارى معهم من بدر، فإنهم في الطريق قتلوا النضر بن الحارث وعقبة بن معيط، هؤلاء لأنهم كانوا كثيرا أذى للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه قبل الهجرة، فلذلك قتلوا صبرا. والصبر معناه لم يقتل في غير المعركة، في غير الحرب، ولم يقتل خطأ، وإنما قتل إما قصاصا موقوفا للقصاص، وإما مثل هؤلاء لعداوة قد نصبوها للمسلمين فهم قتلوا بدون حرب وبدون قتل خطأ، بل هو عمد لأنهم يستحقون ذلك. أما الثالث فإنه لا يحضرني اسمه. طعيم بن عدي. من هو؟ طعيم بن عدي. طعيم بن عدي، نعم. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل هؤلاء وهم في الطريق، يعني من بدر إلى المدينة. وهكذا الإسلام ولله الحمد يعلو ولا يعلى عليه، والحق وإن حصل للباطل صولة فإن الحق هو الذي يعلو ولا بقاء للباطل إن شاء الله، نعم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. نعم، كان أسير أو أسارى من المسلمين عند الكفار، والمسلمين عندهم أيضا أسارى من المشركين، ففدى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفع واحد من المشركين وأخذ مقابله 2 من المسلمين، فهذا التبادل جائز من أجل مصلحة المسلمين وتخليص المسلم من أيدي الكفار، فلذلك أخذ 2 من المسلمين بدل واحد من المشركين، لأن الأسارى إذا صاروا بأيدي المسلمين فالإمام يخير في شأنهم، قد يطلق سراحهم منا بدون شيء، وقد يأخذ لهم فداء من الأموال، وقد يأخذ له فداء مقابل من أسارى المسلمين إذا كان لنا أسارى عندهم عند المشركين، وقد يسترقون، يعني يجعلون عبيد مملوكين للمسلمين وقد يقتلون. يعني إمام المسلمين يكون مخير بهؤلاء الأسارة من الكفار، مخير بين هذه الأمور الأربعة. لا، قال عن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثوقون. نعم، إذا أسلم الإنسان أحرز ماله ودمه، يعني يحفظ له دمه وماله، يعني ليس لنا قصد في قتل الناس والاستيلاء على أموالهم، وإنما القصد الوحيد هو إدخال الناس في التوحيد في الإسلام، وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فإذا أسلم فهو أخونا، لنا ما له ما لنا وعليه ما عليه، دمه وماله يكون محصن محفوظ، ليس لأحد أن يعتدي عليه. أحرز ماله ودمه، يعني سلم له ماله ودمه بسبب الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بعد الإسلام. نعم. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. رواه البخاري. النثنى جمع نتن، والأصل فيها رائحة القبيحة، وهو يعني المشركين، لأنهم نتنى من حيث روائحهم ومن حيث عقيدتهم الفاسدة لأنهم كفار، فهم نتنى ظاهرا وباطن. وجبير بن مطعم هذا أبوه كان له معروف على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل مكة بجوار المطعم ابن عدي، أجار النبي عليه الصلاة والسلام فدخل مكة بجواره، وأمر أولاده يلبسوا السلاح، وأعلن أن محمد صلى الله عليه وسلم بجوار المطعم فلا أحد يعتدي عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى المعروف ولا يجحده، بل يكافئ عليه بمثله وأكثر، يقول لو أن هذا المطعم حي، لأنه مات على الشرك، مات قبل أن يسلم، لكن يقول لو أنه مات، لو أنه حي وسألني هؤلاء الأسارى، يعني طلب مني أن أطلق سراحهم لا أعطيته إياه، مقابلة له ومجازة له على صنيعه الذي صنع، حيث أنه أدخله أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجواره. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكافئ على المعروف، إذا صنع إليك معروف أن تكافئ صاحبه، ولا تتركه دائما يكون الحق له عليك. فالإنسان إذا صنع إليه معروف لا يزال في قلبه تعظيما أو إجلالا أو هيبة أو تقديرا لمن صنع إليه معروف، يقول النبي عليه السلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. والمكافأة على المعروف أولا أنها تخلص القلب من عبودية الخلق، إذا كافأت صاحب المعروف تخلص قلبك من هيبته وتعظيمه وتقديره والحياء منه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسان يكون صاحب المعروف له عليك، فيكون في قلبك شيء من الهيبة والتقدير والحياء حتى تكافئه. ولذلك يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. هذا إذا كان مسلم. أما كافر فإذا كافأته على معروفة تكافئه بأمر يليق به، أمرا دنيوي، شيء تقدمه له ليس فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن المطعم حي وطلبني أن أطلق سراح هؤلاء الأسرى لا أعطيته إياهم. قلنا هذا كله يعني جزاء أو مكافأة له على صنيعه ومعروفه. إذن يجوز مكافأة حتى المشرك إذا صنع إليك معروف. يروى أن عبد الله بن أبي بن سلول أنه كسى أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، فلذلك لما مات خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه ابنه ليلبسه إياه كفنا من أجل لا يبقى له معروف، وإلا فهو رئيس المنافقين وعليه لعنة الله ولن ينفعه القميص. المهم أن المعروف ينبغي لك أن تكافئ صاحبه ولا تتناساه. وفي الحديث: من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. وصنع المعروف تدفع مصانع السوء. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم. المحصنات، الإحصان له معاني كثيرة باللغة العربية، يطلق تطلق كلمة إحصان على المسلم، على المسلمة، وتطلق على العفيفة النزيهة، وتطلق على الحرة ليست عبدة، وتطلق على المتزوجة وهي المقصود في هذا الحديث، يعني أنهن محصنات. الله عز وجل قال: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، يعني لا يجوز الإنسان أن يقرب امرأة لها زوج لا مملوكة ولا حرة إلا إذا أخذت من السبي، صارت بأيدي المسلمين، انفصل حكمها من زوجها المشرك وصارت عبدة مملوكة بأيدي المسلمين. يجوز لمن صارت من نصيبه أن يطأها بملك اليمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توطأ المرأة الثيب حتى تستبرأ، يعني إذا كانت ذات زوج فلا يجوز لمن ملكها أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، حتى يتيقن أنها ليست حامل. وقد مر بنا قريبا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فلا يجوز لإنسان أن يملك أمة توطأ فيطأها حتى يستبرئها ويتيقن أنها ليست بحامل، ولذلك لا يجوز أيضا إذا طلقت المرأة أن تتزوج حتى يثبت نقاء وسلامة وفراغ رحمها من الحمل، ولا بد من العدة الكاملة. لكن المملوكة يكفي أن تستبرئها بحيضة، فإذا حاضت حيضة كثبت أنها ليست بحامل. أوطأت وادي بين مكة والطائف، حصل فيه معركة بين هوازن والمسلمين بعد غزوة الفتح كما تعلمون، فلذلك لما حصلوا على شيء من السبايا تحرجوا كيف نطعهن ولهن أزواج من قبلنا، فالإسلام أجاز لهم ذلك لكن بشرط أن تستبرأ حتى يثبت طهارة رحمها وسلامة من الحمل. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. السرية هي قطعة من الجيش، وإذا انطلقت السرايا من الجيش فإنها إذا غنمت غنائم يشترك معهم الجيش، كما أن السرايا تشترك مع الجيش فيما غنم. وهذه السرية لما أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام وغنموا إبلا كثيرة وقسمت الغنائم، صار نصيب الواحد منهم 12 بعير، ونفلوا يعني هذه السرية نفلوا على سائر الجيش بعيرا بعيرا، يعني أعطوا زيادة لأنهم هم الذين غنموا هذه الغنيمة، فهذا يسمى نفل يعني زيادة. فإن للقائد أن ينفل بعض الجيش أو بعض السرايا أو بعض الأفراد أي شيء من الغنيمة إذا غنمت، أو يقول من فتح الحصن فله كذا، أو من قتل قائد هذا الجيش الكافر فله كذا، أو من بات الليلة يحرس في المكان الفلاني فله كذا. هذه يسمى تنفيل، يعني أنه يعطى مقابل عمل خاص يقوم به مكافأة له من حيث الأمور الدنيوية، لأنه قام بجهد زائد عن غيره، أما أجره عند الله إن شاء الله باقي. فهذا هو النفل، النفل هو الزيادة عن القسم المساوي للجيش. لما قسمت الغنائم صار لهم كل واحد منهم 12 بعير، ونفلوا أيضا يعني هذه السرية أفرادها نفلوا بعيرا بعيرا. نعم. قالوا عنه رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه، ولفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. نعم، إذا سار الجيش وحصلت الغنائم فيهم من جاء راجل على بعير أو ماشيا على قدمه، وفيهم من يأتي على خيل على فرس على حصان، فمعلوم أن الفائدة من الفارس أكثر من الراجل الذي على بعيره بعيره على رجليه، وإيقاعه بالأعداء أكثر، لأن فرس تكر وتفر بصاحبها فيكون له إيقاع بالأعداء أكثر. فإذا قسمت الغنائم يجعل للفرس سهمان، ولصاحبها سهم، ولصاحب البعير سهم، البعير ما يحسب له شيء، يعني سواء أتيت برجليك وعلى بعيرك لك سهم، لكن الذي يأتي على فرس يقاتل عليها له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فعدالة الإسلام لا يشبهها شيء، ليست المسألة عن هوى أو محاباة، بل كل يعطى ما يستحق، فليس هناك أعدل من الإسلام في جميع الأمور. نعم. قال عن معن بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود الصحيح والطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود والصحيح وابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. نعم. الحديث الأول: لا نفل إلا بعد الخمس. لا نفل إلا بعد الخمس. نحن عرفنا أن النفل معناها الزيادة، يعني تعطى نصيبك من الأسهم التي قسمت على الجيش كله، تعطى نصيبك مثله. ثم ينفل القائد بعض الجيش لأسباب، لأمور، لأفعال، أشياء قاموا بها خاصة أو قاموا بها يعني دون غيرهم، فيعطون نفلا زيادة. لكن هذا النفل هل هو من أصل الغنيمة أو بعد تخميسها؟ معروف أن الخمس كما قال عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الغنيمة يؤخذ لهؤلاء الأصناف، أول تخمس الغنيمة فيؤخذ خمسه، أما ما ذكر لله فهو يكون بيد إمام المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين. بعد الخمس يبقى أربعة أخماس لمن؟ للجيش. ما دام أن الخمس أخرج عند ذلك يأتي النفل، فلا نفل إلا بعد الخمس، يعني النفل لبعض الأفراد إذا كان جعلنا لبعض الأفراد نفل أو لبعض السرايا يؤخذ من هذه الأربعة الأخماس قبل أن تقسم. قبل أن تقسم إذا قال القائد: من فعل كذا فله كذا، فإذا أخرجنا الخمس عزلناه بقي أربعة أخماس نعطي أهل النفل نصيبهم، ثم بعد ذلك تقسم بين الجيش بالسوية، فلا نفل إلا بعد الخمس. يعني إذا أخرج الخمس، خمس الغنيمة الذي ذكر الله في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره، إذا أخرج هذا الخمس يبقى أربعة أخماس نعطي أهل النفل، يقوم قائد المعركة أو الإمام، إمام المسلمين إذا كان هو الذي يشرف على هذه المعركة، يعطي أهل الأنفال ما وعدوا به، ثم تقسم بقية الغنيمة على جيش بالسوية، كل يأخذ نصيبه. نعم. الحديث الثاني نفل الربع في البداء والثلث في الرجعة. نعم، يعني إذا في بدء المعركة أو قبل أن تبدأ فقد يرسل القائد بعض السرايا طبيعة للجيش أو من أجل أن يضعفوا إقدام العدو على جيش المسلمين أو يعملون أشياء تنفع المسلمين، هذا في البداية. فله يعني للقائد أن يجعل لهذه السرية التي انتدبت لهذا العمل في بداية المعركة يجعلونهم ربع الغنيمة بعد التخميس نفل. وأما الثلث يجعل للسرية التي إذا انتهت المعركة وخيف أن الأعداء يتربصون بالمسلمين فيجمعون جيوشهم وفنونهم ثم يعودون على المسلمين من الخلف، فربما أن القائد ينتخب سرية فيرسلهم على إثر الكفار المنهزمين حتى يلحقوا بهم ضررا أكثر وحتى يقطع عليهم الطريق لئلا يفكروا بالعودة على المسلمين، فهؤلاء يعطون الثلث، يعني يمكن أن ينفلهم الثلث من الغنيمة لأنهم في خطر أشد ما دام أن الجيش جيش المسلمين تقريبا تحرك راجع والسرية هذه تخلفت حتى تحمي ظهر المسلمين، ونتأكد أن فنون الكفار قد انصرفت انصرافا تام، فهم في حالة خطرة أخطر من الأولين الذين في البداية، لأن الجيش عندهم لو حصل شيء فالجيش يدافع عنهم هو الذي سيكون في وجه المعركة. فلذلك هؤلاء الذين في النهاية قائد المعركة يمكن أن ينفلهم ثلث الغنيمة، ثلث الغنيمة، لأن عملهم أشد وحالتهم أخطر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. نعم، يعني مثل ما قلنا إذا قال سواء الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان هو الذي قاد المعركة كما هو الغالب، وربما يكون أمير على جيش أو سرية أمره عليه الصلاة والسلام وهذا ساري إلى يوم القيامة، إمام المسلمين أو قائد المعركة، يجوز أن ينفل بعض الأفراد شيئا مقابل عمل يعملونه، كأن ينادي يقول من فتح الحصن الفلاني أو نقبه أو قفز وفتح لنا الباب فله كذا، أو من بات الليلة في المكان الفلاني فله كذا، يعني بعض الأفراد ينفلون شيئا لخاصة أنفسهم وهم يأخذون نصيبهم إذا قسمت الغنيمة، هذا نفل زيادة مقابل عمل خاص عملوه وقاموا به. نعم. قال عنه رضي الله عنه انه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري. ولأبي داود ف فلم يؤخذ منه الخمس. صححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. يعني أن الأطعمة من عسل أو غيره لا تدخل يعني في القسمة ولا التخميس، لأنه من حق الجميع، من وجده أكل منه ما دام محتاجا إليه. لكن التي يدخلها التخميس والعدل فيها والقسم، الأموال الأخرى من البهائم أو من الأراضي أو من السلاح، من النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها من جميع الأمتعة، هذه النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلول والأخذ منها قبل القسمة ولو كان خيطا أو مخيط. لكن الأكل فإنهم كما سمعتم يقول نجد الطعام، فيأتي الرجل ويأخذ حاجته منه ولا يخمس. نعم. قال عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. يعني لا يجوز للإنسان أنه يأخذ شيء من ما أفاء الله به على المسلمين ومن الغنائم فيستعمله، فإذا أضعفه رده إلى الغنيمة أو إلى الفيء، لأنه أفسده عليهم ونقصه عن قيمته، فهذا لا يحل له. فإذا كان الإنسان مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يخاف الله ولا يتخذ شيئا لا يحل له. لا يجوز أن يأخذ شيئا قبل القسمة، لأن هذا ملك للجميع، وليس لك حق أن تختص بشيء دون الآخرين. ولا تقل أنا رددته متى؟ بعدما أخلقته، إن كان ثوبا أو سلعة استعملتها حتى ضعفت، أو دابة تكدها وتعملها وتستعملها حتى أضعفتها، هذا لا يجوز ولا يحل. بل على المسلم أن يكون وقافا عند الحدود، لا يأخذ ما ليس له. نعم. قال عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجير على المسلمين بعضهم. أخرجه من أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وزاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرتي. الإجارة هو التأمين، يعني أمن من أمنت، فلا يعتدى عليه فلا يقتل. يجير على المسلمين أدناهم كما يجير عليهم أقصاهم، الرجل والمرأة. إذا التجأ إليه إنسان من الكفار وقال: أنا أدخل في جوارك، فلك حق أن تجيره لوقت معين، ربما هداه الله للإسلام فلا يعتدى عليه. ولذلك جاءت أم هانئ رضي الله عنها وهي ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام أخت علي رضي الله عنه في مكة، قالت يا رسول الله إني قد أرجرت فلانا وإن أخي علي يريد أن يقتله، قال إنا قد أجرنا من أجرك من أجرت يا أم هانئ. كذلك حصل على زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلمين أو سرية من المسلمين لقيت زوج زينب ومعه تجارة لقريش فهجموا عليه فأخذوا ماله وكل المال الذي معه غنموه، أما هو فقد انفلت ولم يعصروه، لكنه في الليل وعلى غفلة جاء ودخل على زينب رضي الله عنها، لأنه قد فرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بسبب إنها مسلمة وهو كافر، ما أسلم إلا متأخر. فالشاهد إنه لما دخل عليها آوته لكن لم يقربها، هي تعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرق بينهم، فرق بينهم الإسلام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ما علم أن العاص وزوج زينب دخل عليها واستجار بها، صرخت من المكان الذي تصلي فيه النساء إني قد أجرت العاص، يعني زوجها أو أبي العاص. فلما انصرف المصطفى عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر قال هل سمعت ما سمعت؟ قالوا نعم. قال فوالله أو والذي نفسي بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، يعني ما دريت ولا علمت أنه قد دخل بيتها، ولكنه يجير على المسلمين أدناهم كما يجير عليهم أقصى، يعني أنه أجاز عليه الصلاة والسلام إجارتها لزوجها فلا يعتدى عليه. ثم ذهب إليها دخل عليها عليه الصلاة والسلام وقال يا بنيتي أحسني مثواه غير أن لا يقربك فإنك لا تحلين له. فالمهم هذه الأحاديث برواياتها كلها تدل على أن المسلمين يسعى بذمتهم وجوارهم أدناهم وأقصاهم، من أجار أحدا فله حق أن يجيره المسلمون ولا يعتدوا عليه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا انتهى وقت الإجارة يخرج، فإذا خرج وقد انتهى وقت الإجارة لو ظفر به أحد المسلمين فإنه يقتله لأنه محارب، لكن ما دام في وقت الإجارة فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه أبدا، سواء أجاره رجل أو امرأة أو عامة الجيش أو غيره. نعم. بعض الإخوان لم يفهم معنى الإجارة. الإجارة هو حماية، يعني أنه فلان بجواري لا أحد يعتدي عليه، قد أجرت فلانا فلا أحد يعتدي عليه، مثل ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدثتكم في أول الدرس، دخل لما خرج رجع من الطائف، هو خرج من مكة لأهل الطائف يدعوهم للإسلام، ولكنهم طاردوه وآذوه وضربوه عليه الصلاة والسلام حتى أدبوا عقبيه، فرجع إلى مكة فالمشركين ما يسمحون له يدخل مكة لأنه خرج منها، فدخل بجوار من؟ المطعم بن عدي كما قلنا في أول الدرس،